حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا. أم ابني زبدي اللي هي أم يعقوب ويوحنا. فقال لها ماذا تريدين؟ شوف يا عم دي الست سجدت له، الست سجدت له وطلبت منه. مفروض بقى يا عم انت مدير الدعوات بقى ما تجيب لها، شوف هي عايزه ايه. فقال لها ماذا تريدين؟ فقالت قل ان يجلس ابني هذان، واحد عن يمينك والاخر عن اليسار في ملكوتك. فاجاب يسوع وقال لستما تعلمان ما تطلبان. انتوا مش عارفين انتوا بتطلبوا ايه، احنا اللي انتوا بتطلبوه ده شيء مش سهل. يا الله، خلينا نكمل. اتستطيعان ان تشرب الكاسه التي سوف اشربها انا، او ان تصطبغ بالصبغه التي اصطبغ بها انا؟ قال له نستطيع. ايوه يا عم احنا نقدر. فقال لهما اما كاسي فتشربانها، وبالصبغه التي اصطبغ بها انا تصطبغان، واما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي ان اعطيه الا للذين اعد لهم من ابي. فليس لي ان اعطيه الا للذين اعد لهم من ابي. اخي ابو جندول، من الفاعل في هذا النص؟ ها اخي ابو جندول، من الفاعل في هذا النص؟ طيب يسوع من الذي يعطي هنا؟ يسوع يقول فليس لي ان اعطيه، يعني يسوع برضه هو الذي يعطي، صح ولا لا؟ لكن مين هيعطي لمين؟ الا للذين اعد لهم من ابي. يعني برضه يسوع هو الذي يفعل، ولكن بمشيئه الاب، ولكن باراده الاب، ولكن يسوع هو الذي يعطي، صح ولا لا؟ ها وضحت يا اخي؟ طب الامر ده مش شبه بحاجه احنا ربنا عليها برضه؟ الامر ده مش شبه بحاجه احنا ربنا عليها قبل كده، ان يسوع هو الذي يعطي الحياه الابديه، صح؟ ان يسوع هو الذي يعطي الحياه الابديه، مش احنا ربنا على الموضوع ده قبل كده؟ وقلنا ان يسوع يعطي الحياه الابديه. ما هي الحياه الابديه؟ لما فتحنا انجيل يوحنا 12 عدد 49 و50 يسوع يقول انا لم اتكلم من نفسي، لكن الاب اعطاني وصيه ماذا اقول ماذا اتكلم، وانا اعلم ان وصيته هي حياتي الابديه. يبقى يسوع بيدينا حاله ابديه، ماشي. ممكن نقول الاب بيدينا حاله ابديه، ماشي. طب ازاي الاب يعطينا الحاله الابديه؟ عن طريق يسوع. لان يسوع بيقول لك انا ما بتكلمش من نفسي، ده الاب اداني وصيه، والوصيه دي حاله ابديه، ويسوع اللي بيدينا الوصايا، يعني يسوع بيدينا الحاله الابديه. نفس الامر عندنا في الاسلام، ان الملائكه توفى الانفس، والله سبحانه وتعالى توفى الانفس. هل كده الملائكه هم الله؟ او هل كده ملاك الموت هو الله؟ لان الملاك ده يتوفى الانفس، الله سبحانه وتعالى يتوفى الانفس. لا، الله سبحانه وتعالى يتوفى الانفس عن طريق الملائكه. نفس الامر برضه، نفس الامر. طب اذا كان يسوع ده القرينه بقى اللي دي صحه كلامنا، ان يسوع بيقول لك تطلب من الاب ما تفرش مني انا ماليش دخل. يسوع يقول لام ابني زبدي وان هذا فليس لي ان اعطيه الا للذين اعد لهم من ابي. لو كان يسوع يقدر يعمل كل شيء، طب ما كان عمل لأم ابنه زبدي، كان عمل برضه لأم ابنه زبدي. طب تعالى نجيب قرينة أخرى، تعالى نجيب قرينة أخرى. يسوع يقول عن الملائكة لما كان وقت الصلب في إنجيل متى 26-53، متى 26-53 يقول يسوع أتظن إني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي. إيه ده يسوع بيطلب؟ بيطلب من مين؟ إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة. انت ايه عم فاكر ان انا ما اقدرش اطلب من ابي يديني 12 جيش؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني لو واحد يسوع كان جه طلب منك قال لك يا يسوع لو سمحت انا عايز 12 جيش من الملائكه، كنت تقول له معلش اطلب اي شيء الا الشيء ده؟ معلش اصل الشيء ده مش موجود عندي، الشيء ده غير متوافر. ها كان ايه رد يسوع يا ترى؟ اذا كان يسوع بنفسه هيطلب، يسوع بنفسه بيطلب من الاب، يسوع بنفسه لما واحده جت طلبت منه قال لها ليس لي، ليس لي. اذا لما يسوع يقول مهما سألتم، نسأل مين بقى؟ سألتم في النص بتاع انجيل يوحنا 16، سألتم من الاب او طلبتم من الاب. وضحنا كلمة باسمي معناها بواسطتي، معناها بواسطتي. جميل يا جماعة، جميل. ها وضحت النقطة دي ولا لسه شوية؟ وضحت النقطة دي ولا لسه شوية؟ جميل جميل. ده فضلا يا جماعه، ده نص برضه، نص بس شديد شويه على النصارى، نص شديد جدا في انجيل على ما اذكر، اللهم صل على سيدنا محمد، بمناسبه الملائكه يعني. انجيل لوقا 22 تقريبا 43 او 43 22-43 وظهر له ملاك من السماء يقويه. بس الشيء بالشيء اذكر، يعني بمناسبه احنا اتكلمنا الشيء عن الملائكه. وظهر له ملاك من السماء يقويه. يا الله، يسوع هو إله متجسد، الإله كله جواه ومحتاج لملاك يقويه. أمال اللاهوت ما يقويهوش ليه؟ اللاهوت اللي جوه يسوع ليه ما قواهوش؟ بقى ده حد يستحق او ده يقدر ان يلبي الطلبات اذا حد طلب منه شيء؟ اذا حد طلب منه شيء ده ضعيف والملاك جاي بيقويه، ده الله سبحانه وتعالى ارسل له ملاك ليه يقويه. بس ده سؤال نسأله برضو للنصارى، طب اللاهوت اللي جوه ما قواهوش؟ العجم ده خارج الموضوع، لكن بس ايه حابين نذكر نص برضو على سبيل الاستئناس، ليه اللاهوت اللي جواه ما قواهوش؟ الله اعلم. المهم يا جماعه، النقطه وضحت ان هي مهما سالتم باسمي، وضحت ما معنى كلمه باسمي، وضحت هنطلب من مين، وجبنا القرائن الكتاب المقدس ان يسوع طلب ام ابني زبدي، قال لها سوري انا ما اقدرش. وضحنا كمان ان يسوع كان يطلب من الاب مثل الملائكه. ها وضحت ولا لسه؟ دي النقطه كانت رقم ثلاثه النهارده. وضحت ولا عيد تاني؟ يلا يا جماعه علشان لو كده انتقل للي بعديها. وضحت؟ ألدونا ألدوي ألتري. طيب تعالى ننتقل للنقطة اللي بعديها، ودي نقطة بقى يعني عايزة بقى تركيز شوية، عايزة تركيز شوية. ايه هي النقطة دي؟ اولا يسوع في اعتقاد النصارى، يسوع في اعتقاد النصارى نزل على الارض كإله متجسد، عاش 33 سنة وبعدين اتصلب، بعدين اتدفن 3 ايام ده المفروض تبقى لإيمانهم، وقام من الموت وابتدى يظهر للناس، ابتدى يظهر للناس وبعدين للتلاميذ، وبعدين راح صعد للسماء ولسه ينزل تاني في المجيء الثاني. اللي حصل اللي حصل، تعالى نقرأ النص وبعدين نقول قصة جميلة من داخل برضو سياق النص. في واحد من التلاميذ اسمه توما، واحد من التلاميذ اسمه توما. توما ده كان شكاك، توما ده كان شكاك ماشي. و الشخص ده قال ليسوع في انجيل يوحنا، على فكره توما ده كان شبيه ليسوع، توما ده كان شبيه ليسوع، وكان يقال له التوأم، كان يقال له التوأم، شبيه ليسوع بدرجة كبيرة جدا، لذلك ده كان من ضمن ألقابه توما الشكاك أو التوأم ماشي. توما الشكاك ده في إنجيل يوحنا 20:28 نزل كده وقت النص، عايزين نقرأه بتركيز، نقرأ النص ونركز فيه كويس جدا. أجاب توما قال ربي، وقال له ربي وإلهي. يجي لك النصراني يقول لك أهو توما قال ليسوع ربي وإلهي، إذا يسوع هو الله هو رب توما وإله توما. ده كلام النصراني. اولا هنا بطروا النص من السياق، يقول لك لا ما بطرناش، اقرا اللي بعديها على طول، اقرا اللي بعديها. ازاي اخت النص اللي بعديها بيقول ايه؟ نص 29 ها، لما قال توما ربي والهي، بص يسوع جاوب وقال له ايه؟ وقال له يسوع لانك رايتني يا توما امنت، ترى الذين امنوا ولم يروا. النصراني لك هللويا، هو امن هو الله. الكلام ده كلام غير صحيح بالمره، غير صحيح بالمرة. تعالى اضرب لكم مثال بسيط جدا. لما انا يا جماعة اكون مثلا مش مصدق شيء معين، مثلا فرضنا ان في واحد مات، صدام حسين مات، وانا قاعد كده لقيت صدام حسين او مجموعة من اصحابي هو الحق يا ميمو، قلت لهم نعم، قالوا لي صدام حسين عايش، قلت لهم يا جماعة التخريف اللي انتوا بتقولوه ده، ده الراجل اتشنق قدامنا كلنا، عايش ازاي بس؟ يقولك لا، قولوا يا جماعه انا مش هصدقكم الا لما اشوفه، مش هصدقكم الا لما اشوفه والمسه بنفسي. فجاه صدام حسين جه قدامي، انا هيكون شعوري ايه في الحاله دي؟ فجاه لقيت صدام حسين واقف قدامي، هيكون انا شعوري ايه في اللحظه دي؟ ها؟ او ايه الرياكشن؟ ايه رد الفعل بتاعي؟ لما انا حاجه ما كنتش مصدقها، انا حاجه ما كنتش مصدقها الحاجه دي حصلت، هعمل ايه طيب؟ انا هزرع. يعني انا ليه بقول يا نهار ازرع؟ انا بتعجب، انا متعجب من الموقف. ماشي انت صدمه، انا مصدوم، ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ انا ما كنتش مصدقهم، ما كنتش مصدق الناس اللي حواليا اللي بيقولوا كده. فجاه لقيت صدام حسين واقف قدامي، ده انا مش مصدق يا جماعه، لقيته واقف قدامي، ايه ده؟ اتعجبت. جميل جميل. فتعالوا نقرا سياق النصوص. اللي حصل يا جماعه ان يسوع من بعد ما قام من الموت ظهر للتلاميذ. تعالوا نقرا السياق ونشوف ايه اللي حصل، ونشوف ايه اللي حصل. في انجيل يوحنا اصحاح 20 والعدد 24 نقرا السياق.

لا تعني الإله المعبود بحق. ليه؟ تعال يقرأ كده في العهد القديم، في العهد القديم في سفر الخروج 7:1، سفر الخروج 7:1 ماذا يقول النص؟ ها ماذا يقول النص في خروج 7:1؟ فقال الرب لموسى: انظر انا جعلتك الها لفرعون وهارون اخوك يكون نبيك. انظر انا جعلتك الها لفرعون هارون اخوك يكون نبيك. ايه ده؟ ده اله ونبي. ها موسى اله ونبي، موسى اله ونبي في الكتاب المقدس. يبقى مين اللي بيقول له كده كمان؟ مش توما الشكاك، مش واحد ايمانه ضعيف وكان بيشك دايما، لا ده الاله بيقول لموسى كده: انظر انا جعلتك الها لفرعون. وبرضو النص ده اتكرر مرة اخرى في سفر الخروج 4:16، سفر الخروج 4:16 عن موسى برضو، وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وانت تكون له الها، وانت تكون له الها. على فكرة شنودة هو بيستشهد بالنصوص دي، بيقول يا جماعة ان كلمة اله لا تعني الاله المعبود بحق. شنودة ليه عظم بيستشهد بالكلام ده؟ يقول ان كلمة اله لا تعني الاله المعبود بحق في الكتاب المقدس. يقول اله معناه متسلط، وتقريبا في كتاب والله اعلم مش متذكر الكتاب، هبقى لكم تقريبا كتاب لاهوت المسيح، تقريبا كتاب لاهوت المسيح، وبيستشهد. هو اللي جاب الامثله دي، ادي موسى وقيل عنه اله. طيب بلاش، تعرفوا ان كلمة الله الله تطلق على بشر في الكتاب المقدس؟ مش هقول لك الهي بقى، مش هقول لك الهي. تعرفوا ان كلمة الله تطلق على القضاء؟ تطلق على القضاء في الكتاب المقدس. تعال نقرأ مع بعض في سفر الخروج 22:8، سفر الخروج 22:8. كل الناس: وان لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت الى الله ليحكم، الى الله ليحكم، هل لم يمد يده الى ملك صاحبه؟ هيقدم الى مين؟ الى مين؟ الى الله ليحكم. طيب تعال نقرا مزمور 82:1، مزمور 82:1، مزمور لإساف: الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي، في وسط الآلهة، الآلهة يقضي. لو قرات تفسير المزمور هيقول لك ادي الآلهة دي المراد بها القضاء، المراد بها القضاء. مزمور لإساف: الله قائم في مجمع الله، الله ماشي قائم فين؟ في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي. برضو مزمور 82:6: أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم. القضاء يا جماعة آلهة وبنو العلي كلهم. ويسوع بنفسه هو اللي بيستشهد بالنص ده في انجيل يوحنا 10 النص 33 34، كان بيقول: أنا ليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت أنهم آلهة؟ مش انتوا برضه مكتوب في الناموس بتاعكم ان انتوا آلهة؟ على عفوا على القضاء، ان القضاء آلهة. فإذا كلمة إله يا جماعة لا إشكال فيها على الإطلاق. موسى إله لفرعون وله نبي، القضاء قيل عنهم الله وقيل عنهم آلهة، إذا لا المشكلة، مفيش أي مشكلة. لا تعالى يا جماعة الأدهى من كده، الأدهى من كده، تعرفوا مين تاني قيل عنه الله؟ عفوا إله، مين قيل عنه إله؟ ها فقام الشيطان، الشيطان قيل عنه إله في الكتاب المقدس، الشيطان قيل عنه إله في الكتاب المقدس. في رسالة كورنثوس الثانية 4:4، رسالة كورنثوس الثانية 4:4 النص يقول: الذين فيهم إله هذا الدهر، إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. على فكرة في بعض الاختلافات في التفسير النص ده، في بعض الناس بيقولوا اصل ده المقصود بها الاله، اله هذا الظهر يعني بيقول الله يعني، وفي ناس تانيين ده بقى مفسرين معاصرين بيقول لك لا، اله هذا الظهر اللي هو الشيطان، اله هذا الظهر اللي هو الشيطان. مثلا واحد زي ادم كلارك كان بيتعجب لان كلمه اله في هذا النص مضاف ليها ال التعريف او اداه التعريف، مش ال التعريف عفوا، اداه التعريف في اللغه اليونانيه اللي هي الهو، مضاف في اللغة اليونانية أداة التعريف في هذا النص. هو بيتعجب يقول ازاي الشيطان قيل عنه إله ومضاف ليه أداة التعريف كمان، لأن دي المفروض لا تقال إلا في حق الله. لما تيجي ثيئوس في اليونانية مضاف ليه أداة التعريف دي تقال للإله، فدي قيلت للشيطان وفيها أداة التعريف. هو بس كان

فتقدم يسوع كلامهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. يقولك المصري لك: الحق يا مسلم. قل له: نعم يا مسيح. يقولك: الحق، ده يسوع عنده كل السلطان. قل له: برافو عليك يا عم، عايز تقول ايه يعني؟ يقولك: الإله هيدي لمين السلطان غير لنفسه؟ والله العظيم الكلام ده أنا سمعته، سمعته والله العظيم. يقولك: الإله ما بيدفعش إلا لنفسه. يا سلام يا سلام على الذكاء، بيدفع لنفسه. هو الناس يقول: دفع إلي، دفع إلي. إذا هنا أنا أدينك يا نصرني من هذا النص إن في دافع وفي مدفوع إليه، في دافع وفي مدفوع إليه. يبقى أنت كده مشرك لو عايز تقول إن يسوع هو الله. أنت كده عندك اثنين، واحد بيدفع والتاني بياخد. واحد بيدفع، والله العظيم سمعتها، أقسم بالله سمعتها، بيدفع لنفسه. أنت لو في حوار مسألة اسمعوا العجب، والله اسمعوا العجب. أدي أهو: دفع إلي، في دافع وفي مدفوع إليه. شكرا، خلاص النص انتهى. معلش يا ميمو، عايزين حتة كمان ولا يهمك يا عم، نديك حتة كمان. النص بيكلم نفسه، بيصلي لنفسه، حاجة جميلة كده. دفع إلي كل، ها مش كل السلطان، لا كل سلطان في السماء والأرض. الحق يا ميمو. نعم يا نصراني. يقول لك في السماء كمان مدفوع إليه. تعال نرد بقى، تعال نرد، تعال حط النص ده تحت الميكروسكوب وبيناجي نفسه. نحط تحت الميكروسكوب، نحط احتمالين. احتمال ان يسوع عنده كل السلطان سواء في السماء او على الارض، او ان كل شيء بيصنعه يسوع هو بسلطان من الله. نحط احتمالين، نحط فرضيتين: ان يسوع عنده كل سلطان في السماء والارض، والفرضية الاخرى ان كل شيء يسوع بيعمله ده بيكون بسلطان من الله. يعني كل ما في جعبة يسوع هذا بسلطان من الله. يعني يسوع اذا اقام ميت بسلطان من الله، يسوع اذا مثلا مشى على البحر بسلطان من الله. يعني كل شيء بيعمله يسوع بسلطان من الله، سواء كان على السماء او كان على الارض. مثلا الشفاعة، اذا كان يسوع هيتشفع عليهم، وده موجود عندهم الشفاعة، ان يسوع شفيع عند الله، موجود عندهم ان يسوع شفيع عند الله، فيسوع بيعمل كده بسلطان من الله. لحسن واحد مصري يقول لك: طب معلش يا عم، هنفرض ان يسوع كل اللي بيعمله على الارض بسلطان من الله، طب يسوع هيعمل ايه بقى في السماء بسلطان من الله؟ الشفاعة. يسوع شفيع، نص على ما اذكر موجود في رسالة يوحنا الاولى 2:1: لنا شفيع واحد، لنا شفيع واحد عند الله الاب. ايوه جميل. يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا، وان اخطأ احد فانا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار. شفيع عند الاب كمان، شفيع عند الاب يسوع المسيح البار. ماشي، علشان ما اجيش اقولك: طب ولنفرض يا ميمو ان كلامك صح، وان كل شيء بيعمله يسوع على الارض ده بسلطان من الاب، طب يسوع يعمل ايه في السماء؟ الشفاعة برضو بسلطان. ماشي ماشي، تعالى نحط دلوقتي بقى حاجتين فرضيتين. الفرضية قلنا كل شيء بيعمله يسوع ده بسلطان من الله، او كل شيء في السماء والارض مدفوع الى يسوع. تعال ناخد الفرضية رقم واحد اللي بيستشهد بها النصراني ان يسوع عنده كل السلطان في السماء والارض. نرد عليه نقول ايه؟ ان يسوع لم يعطي لام ابني زبدي طلبها، اذا كان يحق ليسوع يقول: دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض عدا الجلوس في الملكوت. صح ولا لا؟ ها، عدا الجلوس في الملكوت. كان المفروض يسوع يقول كده، بلاش: دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض عدا معرفة علم الساعة. صح ولا لا؟ مش قلنا ان يسوع لا يعلم علم الساعة، ولا انا غلطان؟ يبقى يسوع مش مدفوع له كل شيء. مثلا يا اخونا ابو جندور ربنا يبارك فيه، ودي ما كنت نقطه ناسيها وفكرني بيها: دفع عليا كل سلطان في السماء على الارض عدا ارسال جيوش من الملائكه. وقيس على ذلك بقى اشياء كثيره جدا جدا جدا ما كانش يقدر عليها يسوع. قيس على ذلك اشياء كثيره جدا جدا جدا ما كانش يقدر عليها يسوع. اذا هذا يرجح الفرضيه الاخرى التي كانت تقول ان يسوع كل ما في جعبته او كل تصرف بيعمله يسوع كان بسلطان من الاب. لان مش كل شيء في ايد يسوع، مش كل شيء في سلطان يسوع. في اشياء كانت بتستحيل على يسوع نفسه، زي علم الساعة، ارسل جيش من الملائكة، ام ابني زبدي، وما الى ذلك. اذا هذا يؤكد ويرجح الفرضية التي نقول بها ان كل شيء بيعمله يسوع بسلطان من الاب. ولاحظ النص اصلا ما قالش كل السلطان، لا بيقول كل سلطان، كل سلطان مش كل السلطان. جميل، في حاجات كتير جدا تقدروا تضيفوها، انا بس بديلكم الفكره، انا بس بديلكم فكره. هلا اخونا يوسف، انا بس بديلكم الفكره، ازاي انت ترد على كده؟ ازاي انت ترد على كده؟ انا بديك الفكره، اضيف عليها انت اشياء كتير جدا.

ايه يا ميمو اهو كل اللي للاب للابن كل اللي للابن للاب وشكرا. عمري ما يكمل بقى النص ابدا. عمري ما شفت نصراني حتى يوسف رياض اللي بيسرش في كتاب ارني اين قال المسيح على الله، كتاب ده ردت عليه من 3 سنين تقريبا في محاضرتين، كنت لسه ورور كنت لسه شاب صغنن يعني من حوالي 3 سنين تقريبا، كان برضه بيسرش بنص على هذا الوجه حذف اخر 3 كلمات وانا ممجد فيهم. طب انت ليه بتحذف النص من سياقه؟ اعمل فيك ايه دلوقتي؟ انا اعمل فيك ايه؟ ليه بتحذف النص من سياقه؟ تعال نقرا سياق النص. يجي لك النصر انك اهو كل ما للاب هو للابن وما هو للابن هو للاب. لا الكلام ده كلام خاطئ غير صحيح. تعال نقرا في انجيل يوحنا الاصحاح 17 نقرا السياق. احنا قلنا نرد على النص من السياق. النص رقم 5 17 5 17 5 ماذا يقول النص؟ ماذا يقول النص؟ ها 17 5 والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. جميل جدا. كون العالم دي لينا واقفة معاها في محاضرات قادمة إن شاء الله. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي. بيتكلم عن إيه يا بشر؟ أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. ها بيتكلم عن إيه؟ إيه هم اللي كانوا لك وأعطيتهم لي؟ الناس المركزة، الناس اللي نايمة، الناس اللي بتلعب بلاي ستيشن، الناس اللي بتشرب عرقسوس تمر هندي. إيه ده معقولة؟ ده الإجابة موجودة في النص. الإجابة موجودة في النص. أيوة يا زوايا أختنا الرجاء، أنتوا خايفين تغلطوا ولا إيه؟ خايفين تغلطوا؟ شفتش كلامك يا أخي السوم خالص. خايفين تغلطوا؟ بتقول أي مشكلة؟ أنا أظهرت اسمك للناس، للناس الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم. اللي بيتكلم عن الناس اللي هم التلاميذ. طب للناس اللي كانت مذاكرة، إحنا قلنا إن الإصحاح ده اسمه إيه؟ الإصحاح ده ليه اسمين. ما قلتهاش ليه؟ خايف ولا لا؟ قول يا بابا مش حاسس ما كنت هقول. ها الإصحاح ده اسمه إيه؟ احنا قلنا ليه اسم برضو كده من تفسير تدرس عكوم ملطي. محدش طبعا مذاكر ولا حد فاكر وقاعدين نايمين. هنضطر نستخدم العنف. صح ده اسمه الصلاة العائلية. الصلاة العائلية فاكرين؟ في تفسير تدرس عكوم ملطي النقطة رقم 4 في مقدمة هذا الإصحاح. الصلاة العائلية بيصلي للتلاميذ. بيصلي للتلاميذ. أطول صلاة ليسوع في الكتاب المقدس. أطول صلاة ليسوع في الكتاب المقدس. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. إذا بيصلي بيقول على التلاميذ كانوا لك وأعطيتهم لي والآن علموا إن كل ما أعطيتني هو من عندك لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم. الكلام الذي أعطيتني كلام يا رب اللي أنت اديته لي أنا اديته لهم. يعني الرسل دول كانوا لله، لله أداهم ليسوع يعني يساعد يسوع في رسالته. يقول له الآن علموا يقينا إن كل ما أعطيتني هو من عندك، أو الآن علموا إن كل ما أعطيتني هو من عندك لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم. وهم قبلوا وعلموا يقينا إني خرجت من عندك وأمنوا إنك أرسلتني. يبقى التلاميذ دول أمنوا إن يسوع خرج من عند الله سبحانه وتعالى وأمنوا إن هو مرسل من الله. ومن أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك. بيتكلم عن إيه يا جماعة؟ يلا اكتبوا. ها لأنهم لك برضو بيتكلم عن إيه هنا؟ عليكم السلام. بيتكلم عن مين؟ عن التلاميذ. جميل جدا. وكل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي. ها وأنا ممجد فيهم. ممجد في مين؟ وأنا ممجد فيهم. ممجد في مين؟ في التلاميذ. عرفتوا ليه النصراني بيحذف آخر ثلاث أربع كلمات؟ عرفتوا ليه النصراني بيحذف ثلاث أربع كلمات؟ علشان يقتطع من السياق. هوب هدي كل ما وليه فقولك البس دخلها في الحيطة. تقرأ السياق. ده بيتكلم عن التلاميذ. ده بيتكلم عن التلاميذ مش أكتر ما أقل. وحتى في نفس النص أنا ممجد فيهم. إذا ده برضه في سياق التلاميذ. يعني حتى كلمة وما هو لي فهو لك ده في سياق التلاميذ.

يلا. يعني كل ما للأب ولي، ما المقصود بجملة كل ما للأب ولي من داخل السياق؟ ما المقصود بكلمة كل ما للأب ولي من داخل السياق؟ وركز على الجزئية الباقية، لهذا قلت إنه يأخذ من مالي ويخبركم، عشان تعرفوا إن ده من ضمن سياق معين. ها ما المقصود بها؟ قول ما تخافش، لو غلبت عادي مش هنمسك العصاية لحد. الله ينور عليكم ما شاء الله. كل ما للأب هو لي في أمور الدعوة، في أمور التبليغ، كل ما للأب هو لي في أمور الدعوة وأمور التبليغ. أنا والله ما بجيب شيء من عندي، ده السياق. تعال نقرأ السياق دلوقتي بعد ما وضحنا الفكرة. إن لي أمور كثيرة، أمورا كثيرة أيضا أقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. في أشياء كثيرة مفروض أن أقولكم لكن أنتم مش تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فيرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه. روح الحق اللي هو روح القدس مش يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك ينجدني، لأنه يأخذ من مالي ويخبركم. هياخذ أشياء من مالي، الأشياء دي كانت لي أنا، الأشياء دي كانت لي أنا، هياخدها ويخبركم بيها. طب الأشياء اللي كانت ليك دي يا يسوع أنت جبتها منين؟ ها يلا جاوب على التكست. الأشياء اللي كانت ليك وأنت المفروض كنت تبلغها للناس يا يسوع جبتها منين؟ من الآب. لذلك قال كل ما للآب هو لي. لهذا قلت، شوفوا اللي بيفسر ده، لهذا قلت ياخذ من مالي ويخبركم. ورحت ولا لسه؟ نأكد على النقطة دي تاني. ان يسوع طبعا التعليم يسوع جابها من الاب. شفت يا جماعه النص اللي انا هقوله ده استشهدنا بيه يمكن ست مرات. انجيل يوحنا 12:49، لاني لم اتكلم من نفسي لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصيه ماذا اقول وماذا اتكلم، وانا اعلم ان وصيته هي حياه ابديه، فما اتكلم انا به فهكذا قال لي الاب، فكما قال لي الآن هكذا أتكلم. يعني يسوع بيقول يا جماعة أنا جبت التعليم دي من الله، وزي ما الله بيقول لي أنا بقول لكم. لكن في بعض الأشياء المفروض كنت أقولها لكن أنتم مش تحتملوها، خلاص أنا مش أقولها. لكن الروح القدس هيخبركم بالأمور دي. وأما متى جاء روح الحق فهذا يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم، بل يخبركم بأمور آتية. الذاك يمجدني لأنه يأخذ من مالي، يعني أشياء كانت لي أنا هيخبركم بها. كل ما للآب هو لي. لهذا قلت، أبو القرينة هي القرينة هي، لهذا قلت إنه يأخذ من مالي ويخبركم. كل ما للآب هو لي يأخذ من مالي ويخبركم. لو جبنا النص بشكل عكسي، يأخذ من مالي ويخبركم، يعني يأخذ من التعاليم أو يأخذ من رسالته أو أشياء كان يسوع مكلف بها، ولكن روح القدس هيجي يتم هذه الرسالة. يأخذ من مالي اللي هو في التعليم أو أشياء كان المفروض يخبر بها التلاميذ أو يخبر بها الناس، هيجي يقولها ماشي. يأخذ من مالي ويخبركم، كل ما للآب هو لي. إذن يتكلم عن التلاميذ، عفوا عن التعاليم، عن التعاليم التي أتى بها النبي. القرينة التي ترجح، التي ترجح هذا السياق، وهي شوفوا جماعة الكلام بيتكرر ازاي لما رقم 4، إن ليس كل ما للآب هو ليسوع. ليه؟ الجلوس على اليمين على اليسار ليس في يد يسوع وليس في سلطان يسوع. ماشي. علم الساعة ليس في سلطان يسوع. يسوع الله أخضع كل شيء تحت قدميه، لكن يسوع لم يخضع أعداءه تحت قدميه، أو لم يخضع أعداءه تحت قدميه. ايه تاني؟ ارسال الملائكة او الملائكة. في ايه تاني؟ حد يفكرني. ها محاضرة الفروق كلها ممكن تستشهدوا بيها في هذا الكلام. محاضرة الفروق نحن اتكلمنا فيها، فروق بين الاب والابن، دي موجودة في المحاضرة رقم ستة. شفتوا جماعة الكلام بيتكرر ازاي؟ شايفين المستدعي يوحنا 12 كررناها مرة واثنين وثلاثة ازاي؟ هتحفظها. جميل جميل. احنا كده يا جماعة ربنا على ما يقرب من 1 2 3 4 5 6، ربنا على 6 افكار في 7 نصوص، في 7 نصوص النهاردة، في 7 نصوص. اول حاجة ربنا على الراعي الصالح، ربنا على لستم من العالم، ربنا على سألتم باسمي، ربنا على قول توما ربي وإلهي. هو اهم ما في محاضرة اليوم، قول توما ربي وإلهي هو اهم ما في محاضرة اليوم. وربنا على ان يسوع له كل السلطان، وربنا على ان يسوع لما يقول في انجيل يوحنا 17 كل ما هو لي فهو لك،